طلب الأمير سيف الدولة من المتنبي إجازة هذين البيتين من الشعر: يا لائمي كف الملام عن الذي أضناه طول سقامه وشقائه، إن كنت ناصحه فداوي سقامه، وأعنه ملتمسا لأمر شفائه. فقال أبو الطيب: القلب أعلم يا عذول بدائه، وأحق منك بجفنه وبمائه، فومن أحب لأعصينك في الهوى قسما به وبحسنه وبائه. أأحبه وأحب فيه ملامة؟ إن الملامة فيه من أعدائه. عجب الوشاة من اللحاة وقولهم: دع ما نراك، ضعفت عن إخفائه. ما الخل إلا من أود بقلبه، وأرى بطرف لا يرى بسوائه. إن المعين على الصبابة بالأسى أولى برحمة ربها وإخائه. مهلا، فإن العذل من أسقامه، وترفقا فالسمع من أعضائه. وهب الملامة في اللذاذة كالكرى مطرودة بسهاده وبكائه. لا تعذل المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه. إن القتيل مدرجا بدموعه مثل القتيل مدرجا بدمائه. والعشق كالمعشوق يعذب قربه للمبتلى وينال من حوبائه. لو قلت للدنف الحزين فديته مما به لأغرته بفدائه. وقي الأمير هوى العيون، فإنه ما لا يزول ببأسه وسخائه. يستأثر البطل الكمي بنظرة، ويحول بين فؤاده وعزائه. إني دعوتك للنوائب دعوة لم يدع سامعها إلى أكفائه، فأتيت من فوق الزمان وتحته متصلصلا وأمامه وورائه. من للسيوف بأن يكون سميها في أصله وفي رنده ووفائه. طبع الحديد فكان من أجناسه، وعلي المطبوع من آبائه.